الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتقدم بجزيل الشكر للمجلس الإسلامي الأعلى في جمهورية الجزائر، وذلك لدعوته لي للمشاركة في هذا الملتقى الكريم لتناول موضوع له من الأهمية ما له في هذه الظروف التي تمر بها أمتنا المسلمة. هذا الموضوع الذي يبدو أنه تم اختياره بعناية، وصادف التوفيق ذلك الاختيار، لأنه اختيار يتناسب واللحظة التي نحن فيها والحاجات الأساسية والهامة لأمتنا بعد ما شهدته من أحداث في العام الماضي. الإصلاح والاجتهاد عند علماء المسلمين بين الماضي والحاضر وبين النظر والتطبيق، هذا العنوان يشير بوضوح إلى أن من اختاروا هذا الموضوع استبطنوا في أذهانهم هدفا له أهمية قصوى بالنسبة لأمتنا، وأن أمتنا أمضت سنين طويلة وهي تحاول أن تحقق شيئا من هذا الهدف، ألا وهو الخروج بمشروع إصلاحي حضاري إسلامي معاصر يستوعب التراث ويستفيد به ويستفيد من المعاصرة وما أفرزته لصالح البشرية لبناء مستقبل أفضل. يتفق ورسالة هذه الأمة الخالدة ومكانتها العليا في هذا الموقع، مكانة الأمة الخيرة، الأمة الوسط، الأمة الشاهدة على الناس. وبذلك لعل لي أن أقول بأن الهدف ليس النقاش والمناظرة والتأصيل النظري فحسب، لكن الهدف أن نخرج بمعالم مشروع حضاري إسلامي إصلاحي قائم على الاجتهاد والتجديد وعلى الإبداع. فإن التحديات التي تواجهها أمتنا في هذه المرحلة تحديات كبرى لا يمكن أن تواجه لا بفتاوى فردية ولا بآراء فقهية يسيرة أو عسيرة متشددة أو مخففة، لكن مواجهة هذه التحديات بحجمها تقتضي منا صياغة مشروعنا الحضاري العمراني التجديدي الذي نجدد فيه شباب أمتنا ورسالتها وإعادة بناء دورها في هذه الحياة، ونتقدم به وبها إلى عالم اليوم بكل ما فيه من تحديات وبكل ما يواجهه إنسان العصر من مشكلات. بادئ ذي بدء، أود أن أشير إلى نوع من الشبه بين عصرنا هذا في تحدياته ومشكلاته وبين العصر الذي ابتعث به سيدنا وإمامنا رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، حيث أرسله الله رحمة للعالمين وأنزل عليه كتابه الذي نعته بأنه القول الثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ليصوغ عقلا برهانيا، عقلا يقوم على قل هاتوا برهانكم في كل شيء، فلا شيء يمكن أن يؤخذ به ويستند إليه في صياغة هذه الأمة إلا إذا قام على برهان، قل هاتوا برهانكم. فكأن هذه الآية الكريمة تضع لنا مبدأ دستوريا عاليا بأن لا نقبل شيئا بدون برهان، فإذا كان المعروض علينا رواية من الروايات لابد لنا من أن نتأكد من الصحة بشروطها، صحة الإسناد وصحة المد وصحة الأصل والاتفاق مع القرآن المجيد والاتفاق مع حركة الكون وحركة الإنسان وطبيعة وجوده والعهد الذي بينه وبين الله والاستخلاف وعهد الأمانة وعقد الابتلاء الذي ابتلى الله فيه الإنسان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ففترة النبوة الأولى قامت على بناء العقل البرهاني وتخليص البشرية من عقلية التقليد، التقليد للآباء والتقليد للسادة والكبراء والتقليد لأولياء الشيطان والتقليد لمراكز القوى من أصحاب أموال أو أصحاب سلطان أو حملة شعوذة وخرافة وما إليها. فالعقل البرهاني إذا بني على قل هاتوا برهانكم لن يسمح بتسرب خرافة أو شعوذة أو دعاوى فارغة لا سند لها وما أنزل الله بها من سلطان ولا قام عليها برهان. فانشغل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطهر العقل من كل ما دخل إليه من خرافات الجاهلية وشعوذتها وحميتها وما إلى ذلك ليعيد صياغة العقل صياغة برهانية على قل هاتوا برهانكم على السلطان الذي أنزله الله سبحانه وتعالى سواء للأسماء للمعقولات للطبيعيات لقضايا الحلال لقضايا الحرام فكل تلك الأمور يجب أن تقوم على قل هاتوا برهانكم وأن تقوم على السلطان الذي جعله الله جل شأنه لكل شيء بحسبه. ففترة النبوة الأولى انشغلت فترة العهد المكي كله العهد الذي نزلت فيه جل سور القرآن حوالي 81 سورة بتطهير العقل من كل ما أصابه في جاهليته وتحصينه وحمايته من تحديات الجاهلية الأولى وآثارها لأن العقل البرهاني هو العقل الذي يستطيع أن يفي بالعهد مع الله وأن يقوم بمهام الاستخلاف في الأرض ويحقق التوحيد والتزكية والعمران ويقوم بحفظ الأمانة وأدائها الأمانة التي ائتمن الله البشرية عليها ويقوم بمهام الابتلاء وتحقيق الفوز والنجاح في ذلك الابتلاء هذا الأمر لا يمكن أن يقوم به إلا ذلك العقل البرهاني الذي صاغه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العقل البرهاني لكي يستوفي قدراته ويكون قادرا على وضع الإنسانية على الطريق السليم الذي رسمه الله جل شأنه لها لتحقق مهام الاستخلاف ولكي لا تكون كما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لكي لا يتحقق هذا وليكون العنصر البشري من يصلح فيها ويحقن الدماء ويحفظ الضروريات والحاجيات والكماليات والتحسينيات معا لا بد له من الجمع بين القراءتين قراءة الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ليبين للناس الذي يختلفون فيه أنزله تبيانا لكل شيء أنزله ليبين للجميع سنن الذين سبقوا السنن القويمة المستقيمة والسنن الضالة والمعوجة والمنحرفة الجمع بين القراءتين يقوم إذن على عنصر الوحي أولا وعلى عنصر الكون أو الطبيعة ثانيا أما الإنسان فهو من يقوم بعملية الجمع ذلك لأن كل ما يحدث في هذا الوجود إنما هو نتيجة تفاعل بين عالم أمر الله وهو عالم الغيب بشقيه المطلق والنسبي وبين الإنسان بحكم المهام التي كلفه الله بها وبين الكون المسخر الذي جعله الله ميدانا لذلك الفعل الإنساني فإذا استطاع العقل البرهاني أن يجمع بين القراءتين ونجح في ذلك فقد حقق مقاصد الحق من الخلق، وهي المقاصد العليا الحاكمة الثلاثة: التوحيد لله تبارك وتعالى، التوحيد الخالص، والتزكية للإنسان الذي لا يمكن أن يفلح في استثمار الأرض وفي مهام الاستخلاف ولا في عمرانها إلا إذا تزكى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والأمر الثالث: إعمار الأرض وإحياء مواتها بالبناء، بشق الطرق، بتوفير المياه، بالأقنية، بالأنهار، بالزراعة، بالصناعة، بكل ما من الله جل شأنه به على هذا الإنسان من طاقات عقلية ونفسية قادرة على أن تجعله معمرا في الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. نحن أبناء الأرض ونحن المكلفون بإعمارها، ونحن المستخلفون فيها، ومن أجلنا سخر الله جل شأنه كل ما خلق لنا وقدم لنا مفاتيحه وقدر في هذه الأرض أقواتها وأودعها كل ما تحتاجه الحياة ليقوم الإنسان بدوره في مهمة الاستخلاف وليصلح في الأرض ولا يفسد. إذا استحضرنا هذا الأمر فسنكتشف أن كل ما أفرز من أفكار سواء في ظل حضارات جاهلية سابقة أو لاحقة من شأنها أن تحد من انطلاق العقل وتحجمه وتحصره في أضيق نطاق، هي أفكار مرفوضة لا تقبل، ولا نستطيع أن نعتبرها أفكارا إسلامية. فالعقل قد صنعه الخالق جل شأنه ليكون بهذه المثابة. نعم، نحن نرفض العقل الذي يقبل الخرافة ونطالبه بالتقويم ونعمل على إصلاحه، ونرفض العقل الذي يتقبل التقليد وقبول قول الغير أي غير بلا حجة، إذ أن ذلك مناف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولتعليمه لنا وتزكيته إيانا. فالأفكار التي تحد من انطلاقة العقل وتحصره في أضيق نطاق وتضعه في قفص اتهام أفكار غير مقبولة، بل الأفكار المقبولة هي تلك التي تشجع العقل على الانطلاق بأن يزدوج ويصطحب معه السمع، فيزدوج السمع والعقل في ظل الجمع بين القراءتين للقيام بإعمار الأرض وتحقيق مهام الاستخلاف. وحينما ننظر إلى الأطوار التي مر العقل التجديدي البرهاني بها، نجد أن هذا العقل كان في جيل التلقي في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقلا برهانيا متألقا لا يقبل شيئا بدون حجة. والله تبارك وتعالى ذاته وهو خالقنا وبارئنا ومصورنا ومستخلفنا والمنعم علينا بكل شيء قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فكأنه أعطى هذا العبد الضعيف المستخلف حق الاحتجاج عليه لو أنه لم يرسل له الرسل ولم يقدم له ما من شأنه أن يهديه سواء السبيل. لذلك منح الشارع جل شأنه ورسول الله يتبع آيات الكتاب الكريم في ذلك صلاحيات واسعة تعاضد فيها السمع والعقل وأوجد عقلانية سمعية وسمعا عقلانيا إن صح القول، يجمع بين النص والعقل في انسجام وتفاعل وجدل مستمرين. هذه المرحلة للأسف الشديد لم تستطع الأمة أن تحافظ على خصائصها ومعالمها وأن تستمر فيها لفترة طويلة، ولذلك سرعان ما بدأت بوادر أزمة ثقة بين النص والعقل، بين السمع والعقل، بين النقل والعقل، وتلك الأزمة مفتعلة إذا نظرنا إلى ما كان عليه الحال في جيل التلقي، جيل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أزمة الثقة هذه أفرزت كثيرا من القيود والأمراض التي مهدت لإيجاد صراع مفتعل غير حقيقي ولا مقبول ولا جائز بين السمع والعقل. فحدث الصراع المفتعل بين النقل والعقل، ونشبت المعارك المختلفة بينهما، وبرزت الفرقة وفرق الناس دينهم وصاروا شيعا وصاروا فرقا بمقتضى ذلك. ثم جاءت مرحلة بدأ أهل العلم يقيدون العقل بأحكام فقهية ويحددون صلاحياته ويصادرون تلك الصلاحيات، فبدأت ملكاته الأصلية التي أطلقها القرآن المجيد وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنكمش، وبدأ الناس يركنون إلى عقلية التقليد والنظر إلى التقليد على أنه الأصل وإلى الاجتهاد على أنه الشذوذ، وكثر الجدل بعد ذلك في الاجتهاد. فما بلغت الأمة القرن الثامن الهجري إلا وقد توصلت إلى أن الاجتهاد تهمة يعاقب الناس عليها ويسجنون بها، وما دروا أن أمة تتنازل وتتخلى عن الاجتهاد وتنغمس في عقلية التقليد لا يمكن لها أن تحمل رسالة الله التي يزدوج فيها العقل والسمع إلى البشرية كافة. لقد استهدفت آيات الكتاب الكريم إضافة إلى المقاصد العليا الثلاث الحاكمة التوحيد والتزكية والعمران اتخاذ التوحيد قاعدة لكل شيء ومنطلقا لكل عمل ولكل شأن، فهو الذي يحكم بمقتضاه بسلامة الشيء أو فساده، بصلاحه أو انحرافه، باستقامته أو اعوجاجه. فالتوحيد لا بد من استصحابه في كل حال من الأحوال، وأن يحافظ على كونه توحيدا خالصا، لأن الناس يسهل انحرافهم عنه، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والأمر الثاني هو بناء الأمة، لأن هذه الرسالة لا يمكن أن ينهض بها إقليم أو قطر أو قبيل أو شعب من الشعوب، بل لا بد من وجود أمة تصاغ وتؤلف ويؤلف بين قلوبها بتوجيه الله سبحانه وتعالى، بتوجيه السمع المصاحب للعقل، لتبنى بناء سليما، بناء متينا، بناء يمكن أن يحمل تلك الرسالة الهامة الشاملة العامة التي ينبغي أن تصل البشرية كلها. ثم الدعوة، وهي وسيلة الأمة لإيصال التوحيد إلى الناس ودعوتهم إليه ورص صفوفهم بمقتضاه وحوله، ثم تحويلهم إلى أمة إجابة تستجيب لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم، وتستمر أمة الإجابة بالدعوة حتى يظهر الله سبحانه وتعالى قيم الدين الحق، الدين القائم على الهدى والقائم على الحق والقائم على تلك القيم والمقاصد العليا، يغمر الأرض كلها ليظهر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهنا لم يعبر الله جل شأنه بالإسلام أو بشيء يمكن تأويله أو الانحراف في فهمه، بل عبر بدين يقوم على قيم، ذلك الدين القيم، قيما لينذر بأسا شديد. فدين القيم الذي يقوم على قيم يمكن أن تكون مشتركة بين البشر، مثل قيم الهدى، قيم الحق، قيم العدل، قيم المساواة، قيم الحرية، قيم حقوق الإنسان، قيم المحافظة على الإنسان، قيم اقتسام خيرات الأرض، وأن لا يكون في الأرض معدم أو من يموت جوعا ومن يموت من التخمة. فالله قد قدر فيها أقواتا، والبشر هم الذين ينحرفون أو يستقيمون في عمليات الاستفادة من تلك الأقوات. كان الكتاب والسنة والواقع هذه الثلاثة والفطرة هي مصادر معرفة وعلم والهدى الذي يهتدي به الناس في جيل التلقي. ولكن بعد تلك الانحرافات اتخذت الأمور مسارات أخرى وصار هو المتبع وهو الأصل، وصار الاجتهاد والإبداع في ظل تلك الأسس التي أرسل القرآن دعائمها وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيفيات المحافظة عليها واتباعها وتحويلها إلى منهج، ذلك كله قد تغير. نقطة أخرى أود أن أثيرها في هذا المجال، حينما ننظر في تاريخ علومنا أو ما سمي بالمعارف والعلوم النقلية أو الشرعية، نجد على وجه التقريب أن أول علوم المسلمين كان الفقه، لأن الفقه بمعناه العام كان الفهم الدقيق لأمور الدنيا والآخرة، ولذلك كان من يسمون بالعلماء وأهل الذكر اليوم أو الفقهاء كانوا يعرفون في جيل التلقي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكبار أصحابه بالقراء، أما لقب فقيه فلم يعرف ولم ينتشر إلا بعد سنة 40 هجرية، مع أنه استعمل قرآنيا ليتفقهوا في الدين، والقرآن حث على الفقه والتفقه وقال أفلا يفقهون، وتكلم عن من يجهلون مقابل من يفقهون ومن يعقلون ومن يتذكرون. فالفقه بمفهومه ورد في الكتاب الكريم، ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه لم يكن مستخدما في السنوات الأولى من الهجرة، إنما بدأ استخدامه يشيع ولقب الفقهاء يظهر بعد سنة 40 هجرية. لم يكن الفقه آنذاك أو في تلك المرحلة متميزا يعني بوصفه علما وظاهرا من حيث الموضوع والمنهج. وفي عصر أتباع التابعين بدأت المعارف الإسلامية تتميز وبدأت تظهر، فيقال هذا علم تفسير وهذا يرجع إلى علم حديث وهذا يرجع إلى جانب الفقه. ولذلك فإن الفقه الإسلامي قد مر بعدة مراحل لا يسعنا ونحن نتحدث عن الاجتهاد والتجديد باعتبارهما مدخلين للإصلاح ولبناء المشروع الحضاري إلا أن نلقي نظرة على تلك المراحل. فإذا عندنا عصر النص وعصر السمع، وهو عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهى بوفاته، ثم عصر الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة، وهو عصر نقل النص والقيام باجتهاد لاستيعاب القضايا الحادثة والوقائع الجديدة بتلك الاجتهادات. ولكنه الاجتهاد القائم على ازدواج العقل والسمع كما قلنا. ثم تأتي المرحلة الثالثة التي نستطيع أن نقول أنها بدأت منذ نهاية عهد الخلفاء الراشدين وانتهت في أوائل القرن الثاني الهجري، لكن هذه المرحلة من 40 وما بعدها بل حتى سنين قبلها اتسمت بصراعات سياسية وبفتن وبظهور فرق إسلامية بناء على الاختلافات التي ظهرت والمسائل أو الأسئلة والمشكلات التي طرحتها الصراعات آنذاك. في المرحلة الرابعة نستطيع أن نقول هي المرحلة التي بدأت من سنة 101 هجرية، السنة التي عرفت بجمع الآثار والأخبار بتوجيه من عمر بن عبد العزيز الذي استكمل ما بداه والده سنة 83 من عمليات جمع السنن والآثار والأحاديث لتنتهي أو تتوقف سنة 310. فالمرحلة الخامسة بدأت بعد ذلك من منتصف القرن الرابع الهجري وانتهت بسقوط بغداد سنة 656 هجرية، لتبدأ المرحلة السادسة التي ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا منذ سقوط بغداد سنة 656 هجرية على أيدي المغول، وحتى يومنا هذا ساد عصر التقليد وضمرت عقلية الاجتهاد، بل توقف الاجتهاد، بل زاد الطين بلة كما يقال، أن الاجتهاد قد أصبح في مرحلة من تلك المراحل خاصة في القرن الثامن الهجري أصبح تهمة يحاسب صاحبها عليها. ولذلك نجد في كتاب البدر الطالع في تراجم أعيان القرن التاسع كثيرا ما تذيل تراجم بعض أولئك الأعلام بقول المؤلف وقد حبس في أواخر عمره بتهمة الاجتهاد. يا الله، كيف يصبح المأمور به أو الأصل الذي قام الإسلام والبناء الإسلامي عليه منذ بدء نزول الوحي كيف يصبح تهمة يعاقب عليها ويعتبر مرتكبها ممن يستحق الحبس ويستحق السجن، وعلى الناس أن يقلدوا من سبقهم فحسب، وعادت سيادة التقليد، وعرف التقليد بأنه قبول قول الغير بلا حجة، وها هي كتبنا في أصول الفقه كلها تقريبا متفقة على هذا التعريف، أن التقليد قبول قول الغير بلا حجة، وتجاهلوا ما جاء في كتاب الله، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. ائتوني ببرهان، ما أنزل الله بها من سلطان، فالبرهان والسلطان اختفيا ولم يعد أحد يبحث عن ذلك، وصار قبول قول الغير بلا حجة هو السائد، وهو الذي يتعبد الناس به ويتدينون به ولا ينظرون إلى شيء آخر. الفقه في تلك المراحل الأولى كان فقها يغلب عليه الطابع العملي، ثم غلب عليه بعد ذلك الطابع الافتراضي والنظري، فكان الفقهاء في المراحل الأولى لا ينشغلون بإصدار أحكام فقهية في مسائل أو أحداث لم تحدث بعد، وساد بعد ذلك فقه الأرأيتيين كما يسميهم بعض علماء الأصول، وهم الذين يقولون أرأيت لو حدث كذا، أرأيت لو حدث كذا، فيفترضون بمقتضى تلك الأسئلة الافتراضية جوابا عن تلك الأسئلة، والجواب لا يكون عمليا في الغالب بل يكون نظريا صيغة صياغة نظرية، والصياغة النظرية لها وعليها فإذا نظرنا إلى عهد الخلفاء الراشدين فإننا نستطيع أن نجد أن أهم من فاز به العهد الراشدي أنه عهد اتسم بوجود خلفاء هم قادة سياسيون يتسمون بالبراعة بالنسبة لذلك العصر وبالمؤهلات التي تجعل منهم سياسيين من الطراز الأول، ويتسمون بالاجتهاد في معرفة النصوص وفي استنباط الفقه وفي الاستدلال على الوقائع. فكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يغلب أن يكونوا مجتهدين لا يحتاجون إلى علماء أو إلى فقهاء يتخذونهم للإجابة على المسائل الفقهية، بل كان هؤلاء يستطيعون الإجابة بأنفسهم عن تلك المشكلات. وتلك أهم مزايا عصر الخلفاء الراشدين إضافة إلى المزايا الأخرى كالاتسام بالتقوى. فكان فقههم فقها عمليا وفقها مدروسا وفقها لا تشوبه الشواذ. ولكن بعد الخلافة الراشدة واستقلال الأمويين بالسلطة جاء خلفاء لا يتقنون ما كان يتقن الخلفاء الراشدون من فهم للقرآن الكريم ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي فإنهم لم يكونوا قادرين على أن يحكموا أو يقدموا فقها عمليا للناس. فصار الخلفاء يستعينون بفقهاء، الفقهاء يغلب أن يأتوا من المساجد، فقهاء نظريون يتقنون الفقه نظريا ولكن لا يتقنون معرفة الواقع بجميع دقائقه كما كان الحال بالنسبة للخلفاء الراشدين وبخاصة الشيخان أبو بكر وعمر اللذان كانا على وعي تام بالعصر ومقتضياته ومتطلباته وقدرة على الإجابة على أسئلته وقدرة على فهم النص استنباطا واستدلالا ونصا وظاهرا وعاما وخاصا وما إلى ذلك. ومن هنا كانت قدراتهم غير قدرات من جاء بعدهم. فحينما حصل ذلك الفصام بين عناصر أولي الأمر العلماء والأمراء، فصار الأمراء لا يتقنون النصوص ولا يعرفون كيفيات الاستدلال بها ودلالاتها مثل ما كان الراشدون، وصار الفقهاء أيضا مشغولون بالنظر عن الجانب العملي. أصبنا في مقاتلنا، فكان أولو الأمر تغلب عليهم السياسات والمصالح السياسية ويقل التفاتهم إلى مقاصد الشارع ومقاصد القرآن العليا الحاكمة. فلذلك حلت الدولة محل الأمة وحل الفتح محل الدعوة، فتضرر بذلك المسلمون وتاريخهم وعلاقاتهم برسالتهم وبدينهم وبالناس كافة. نحن في حاجة ماسة إلى إحياء روح الاجتهاد وبعثها من جديد وإيجاد الوسائل والمؤسسات الأكاديمية القادرة على تأهيل أذكيائنا لممارسة عمليات الجمع بين القراءتين بعقل برهاني متألق يصوغه القرآن نفسه وقادرون في الوقت ذاته على معرفة الواقع بكل تفاصيله وبكل دقائقه، ومعرفة كيفية الربط بين النص والواقع بحيث نقدم معرفة وفقا ومشروعا حضاريا متكاملا يصطحب فيه السمع والعقل، السمع والعقل ومعرفة الواقع. لا يتسع المقام لأن أقول أكثر من هذا أو أخذ من وقتكم أكثر مما أخذ، ولعلي أخذ فرصة أخرى لأقدم ما بقي لدي من أفكار حول هذا الموضوع الهام والخطير إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأكرر شكري للداعين لهذا الملتقى، وسائلا العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.